ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان مشار هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه وزعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي، فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته، فرام إبطال السمع بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات، وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية. فرميت وكان مشار هذه الفرقة وعالمها وتأويك وإشارتي بو بكري بخلقي بنا حسين ليت وهروها أو عالمي أو فرقية فرقة قمرايا كخلقي أقرايا وبولاي وتكرد بيان بمرجعي خويان بسرشاوي خويان وزعيمها يعني رئيسها رئيسي أو فرقيا كأوان أقران أو بولاي شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل وتلناو أو عالمانيك دجايتيان أكرد يعني وحي وعقل بيكا وناغون جين لنا أو زانانا زاناي همويان كخلقي ومراء كيرت وبيشاوايان لسردمي خويا ككفر شيركي سر أخست مرتيب لا التوصي نزان راوا وباس نك راوا لسردمي اوا كسيك هبو بي دجايتي عقل نقلي كردبيت وكو او النقل بس بي اسلام الوحي بويا بردوام هولي اوي داوا فرام إبطال السمع بالكلية بس السمع يعني الوحي وكواب سراوة كلا كلامي خواه ولا كلامي في أغمر صلى الله عليه وسلم بهموشي هولي أوي داوة كأوى بطاوكا توا بويكين دوا بقرآن وحديث نكري لشويني أوى بانغوازي فلسفي كردو يعني عقل وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات إشارات فلسفي كزور لا أوانيك فلسفا باس لواء كان أوان دانا ولا شيني سورة كان وآيات كان القرآن وهروها وتويتي هذه عقليات قطعية برهانية يعني فلسفة كان أوان كما قاعدة عقلية كما لقاعدة عقلي قطعية وتا مجالي أو تدانية كرخني لي بيجيلي وبالغن لسرشتكان قد عارضت تلك النقليات الخطابية. دجايتي أو نقليات ما بس بي وحية بس بي كتاب السنة ما بس بي آيات سورة كان تتي أمانة قاعدة عقليات قطعي برهاني بن ناقنجت لقل أو نقليات خطابي يعني وتتناوغ خطاب إيما قيشتوه كخوا وافرمت يا قمر وافرمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم كويجا قيسر سرمانة أبو شيود جايتي وحي بكات. واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية. زاناني إسلامي هناوة وهروها وانيك أهل القرآن والسنة بون. واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف وتيان شين أو قمرائي أو بكون يانا تانكوجين فلم يبق منهم إلا من أعجزه وتلو بلا مانا نموت إلا كسانك نبت كأيان بيد الصلاة كردوا نيتواني و دجاتيان بكات والخرى قريان هبوا لسر قرآن سنتك أما شي بوا كردوا بويكوا بانغوازي إسلامي نهيالت. وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين طابخانة مسلمان وهروها وأوقافهم بس في مالي وقف أنا هيك وقف كرابيت أجر زيب وبيت أجر رزباق وبيت أجر بارب وبيت همو أواني كردوا با شين بو أو بيسانة أو جادو قرانة أو سحر بازانة سلفي كردوا بو أوان. والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين وحتى أوقاف إسلامي مالي وقف كراوي إسلامي صرف كردوا بو فلاسفو لا دركانو وهروها أوانيك ومنطقيين يعني شين عقلكون بعقلي خوشان ودجاتي وحيك. ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي وبردوام هوري أوي داوكا بان نهي عليت بان دان نميني وروكنا قبلة بيقوريت وروكنا قطب الشمالي. فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره أوي كري قربوا لبيني أو وهروها دعوة إسلاما وتري قربوا نيت رجال نداوة أو بتواتي ما بسكاني خوي جيب جيبك أو كسانبون كخوي جورو مهربان تكفل بحفظ الإسلام ونصره من تكفل بحفظ الإسلام ونصره كخوي جورو مهربان يرمتي داون بشجلي كردون أو عنيك نيتيان بو خوابوا ويكوا إسلام بباريزن وإسلام سربخ. وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. وهمي برهمي بانغوازي أو قمرانية كبانغوازي أوان كدوا وتوانا وحي لقى العقلان أبنجت وعقليان بيش نقل خستوا وتقديم العقل على السمع. السمع يعني الوحي هو كواب بسراو في أغمري خاصم لجبريل بيستوى عليه السلام صحابة رزا إخوان في أغمري بيستوى صلى الله عليه وسلم تابعين الصحابة بيستوى رزا إخوان بوشوي ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكري على ذكر كل وقت. ويفهم قصي أو شيخ قمرائي أوان يعني توصي بابر دوام لها مكاتكة ولا يادي بيت كشون دجاتي إسلامي كردوة. فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل يا كم كسبوا كبانوازي أوي كردوة وتويتي عقل دجي نقلة دجي وحية وحي قرآن والسنة لقل عقلا ناقون جيت ولا رجقاري أمر جدا أو كسانهن بس حكمي الشرعي بوه كي بقى قرآن والسنة الأخير لقل عقلا ناقون جي شو ناي قراني حرام بي موسيقى حرام بي. وقدم العقل عقلي خويا بيش قرآن والسنة قستوه. فكان من أمره ما قص الله عليك فكان من أمره أي من أمر الشيطان فالشيطان قم رأي كردون. وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية أو مراتي أو شيخ قمرايا قال شو بكي ميراتي كي لا يقطع بكانتي أو دجايتي كدنا كا بردوام دعوي أوان بوتهو كاري نار راحتي وبالله مصيبة دجايتي بيغمران كردوة على نبينا وعليه الصلاة والسلام وشن كوتواني تلكاتي أوان شهبون هل استدمي في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أواني كرجاتي وحيا كردوا بابا ناي فلسفة نبو بي ناي فلسفة نبو بي وتعمل لك الأخوة نابون جي أو ما هو التوهتا رجالي أمره لو كاتاك أوان دجاتي في غمرة كردوا صلى الله عليه وسلم دوي اواني دجاتي صحابه كراوه دجاتي تابعين كراوه دجاتي اتباع تابعين كراوه رضا ورحمتي خويا النبي ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين هوشي كبشايكشن اوان بك ودينك اوكو اوان ورغليو بيجينت دجاتي اكريت لا يعني امكسانو كوتهمو محنه بلايك يا لوانوي. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع أصل همو نار حتيكان همو ناخوشيكان لجهانا كم محمد الشهرستاني قالت بريتيلا دجاتي كدني نص بالرأي دجاتي قرآن والسنة كان بالرأي خويان وهروها هواوها وسي خويان يعني عقلي خويان في الشرع آخر. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤوم عاقبتها فإلى الله المشتكى وبه المستعان خلقتها أمره أنا علينا بدست أو شروا شر أوانيك أو دجاتي أكن دجاتي قرآن والسنة بالرأي خويا وعقلي خويا في الشر أخن وخرابكاري أو بانقوازة قمرائي أوان كما سلماناني تشينا راحتي كدوا. ثم إنه قد خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله كم كسلم دعاية توصيك بيدابوا لقل فتني أوا كدجاتي كدني نقل بوا قوايا لغل عقلا ناقون جيت شانشتيتر در كوتوا كبيرشتر نبسراوا كبيرشتر باس ناكراوا كبيرشتر خلقي نيزانيوا شر وفتنة اواهي دوانا جست العميدي الجست لفظة فارسية معناه البحث وقد أصبحت تطلق على نوع من أنواع الخلاف وحقائق ابن عربي العميدي ناي كابرايكا جست هي جست يعني البحث بحساب ليكوريناوي كدوا ليكوريناوي كدوا وهروها لوانيت كتابك حقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسل بالبينات وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم كواتا أويك باخن في أداء بريتيب لفلسفة ومنطق وأو علمانيتر كدجايتي بانغوازي بيغمرانين في أكرت على نبينا وعليه الصلاة والسلام كأوان لبيشا ويان نشان ذا كأوان دلخوشن فرحوا بما بها لما جاءتهم رسل بالبينات دوائي كحقيقة إسلام قيام برونا كرايوا أمزاد جايد يانكرت ويبوني دولته بانقواس بأو كسانبوا كأو دعويان كردوا كدجايتي وحيان كردوا مستردمي أوانا ويستيش هلواي وانيك دجايتي قرآن والسنة كان هاتوشي أو بلايابون هل أشري أواني شي قلتوا توا هذا قال لك عقلي أنا أقنجي للرأي من وانية هي على من لقى الذوق ما أنا أقنجي هذا أولا قال طريقتي ما أنا أقنجي بويك وآيات وحديثة كان لكاربخا يان بوشي ويا تفسيري بكن كلا قال رأو عقلو ذوقي وما بس إخوانا بيقنجينا ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتاب ودينه وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان أو إجبر دوام نبو فقروا ميربان مولتي دابون كأوان بوشي وأنتواني إشبكان دوائي خيروا ميربان تزبرداري عبدي خوي نابت عبد الصالح كاني ايان بينيت وخوي يرمي ربان كتابي خوي قرآن وهروها اسلامك سرخات كسانك اتوانا او قرآن والسنة دين سربخان كخوي يرمي ربان قوتي بيبخشيون اتوانا غزابكا جهادبكا لقل أو ملكان دا بالسيف والسنان واتا بشمشي الحمد لله بشمشير وهروها بطير كوان هكاتو هر خلقو لسردمي خوايا سردمي أبوكا صحابة رزاي خوايا بشمشير مكاري ناوا تيرو كوانا بكاري ناوا سردمي دواء اوان چيت الهبو بيت بو دجايتي كدني او خرابة كارانا و توانايشان هبو كخواه يورو پشجيريان بكا قوتي داوا بيان برامر بو ملیکانا ارحمك الله و هروها سربازان اكي تلك سربازي خوابون بو سخصن ديني خواه إعلاني غزا وجهاديان كردوا لقاء علمانيك بانغوازيان رحمك الله بو او بانغاوازه بو كدجاتي قران وسنه يعني كدوا امانيش جهادي او زانا قمرانان كدوا قمرانا بالحجه والبرهان بابا قردي انا داوتو كفتبو ملك جيش كان بسلاح بو على ما كان الشن ببلق الحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن الثامن فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس بن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان. دعوة وفالملة سرتاي قرني هاشتا هملا وانا كساني كتير بيدابون توا. ثم نبغت نابغة منهم واني كت جاتي وحيانا كت بعقل إخوان بالرأي إخوان بعلم فلسفة ومنطقة خواه يرمي هربانش بوسر خسني دينكي توفيق ابن تيمية ورحمة إخوان لبي قدس الله روحه، يعني خواه يرمي هربان ريزي قلت ولا روحكي ك كدوتي بهوكار بوسر خصني إسلام نال قدس الله سره وألي باطني على قدس الله سره ألي بدع سن قدس الله روحه بردوان بوا لا غزا كدن لما ويجيانيا بدستي واتبش مشير والقلب للضلاء بباور بوبو كفر الشرك وتاوان اوان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وهروها بزباني شي ردي داون توا وكشف للناس باطلهم. ابن تيمية رحمة خالي به اشكرائي كدوبو خلقي بتالقاني اوان وبيّن تلبيسهم وتدليسهم رمي كدوبو خلقي كاوان شون حق بطانا تيكال كردوا شون درو أكان لقى الخلقة. وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وتبرا مربوان واستاوى بعقلك الصريح وبنقلك الصحيح وشفى واشتفى وتوك خوي تواني بيتي إسراحات بدأ بدلي خوي بوي كوا ديني خوي سرخستوا وهروها خلقيش بهمان شوا بيدو خوش بون ويشفي صدور قوم مؤمنين خوي يورا فهمي. وبينا مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل رني كدو بخلقي كأوان كأذن أمل لقى العقلنا ونجير راسنا كان اوان عقلنين عقل معناه تيغيشن تيغيشنيا النية بناي اخلوا خلقان قمرا كدوا الذي به يدلون وإليه يدعون كان بحساب اخوان اخلا كان بدليل هل شيء قال لنا عقلوا وريان قلتوا وبانغواشن بواكت وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه روني كده بو خلقي كا اوان لناو خلقي دا لهمو خلقي زياتر دور كوتو دا لعقل شي عقل بي انسان بيجريتو الاخرابة كاري بقشون عقال او حبليك اكريتا دستوقاتي والشرب بوي كوان نروة يعني كيتا ملي ولاحقك اي بسنو بوي كوان نروة زيادة روينكا عقل شبه إنسان بجرته لنا شرعي لخرابة كاري بلان أولا لها مخلقي زياتر دور كونتو لعقل فلا وحي ولا عقل كوات أولا نا شون وحي كوتون نا شون عقلش كوتون فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامه كوات أولا شاريك أولا بوخوان هل كان دوا ابن تيمية رحمتي خويا لبي اوان خصوصا ناو تشالي خويا و تيرباراني كردون هم با بلغا چي ردانوي اهلي بدع با بلغا وكو تيرباران وايه وهروها با تيرباران كدنيش اوان تيرباران كدوا وبيّن ان صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء وشاهدة لها بالصحة وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه روني كتب خلقي لا عقل أوان أويك والراس بي أويك والباك بيت خزمت كارة بو لنصوص الأنبياء نصوص الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام التي تثبت لها كتب يعني كخواجي رمي ربان بوينادن وكتبه ورسوله أويك وان العقل أوانا لك العقل بغن جيت لا أوان ما أبو به شايتي أو أدا كوحي صحيحة هيد جايتي أقنية لبيني نقلك صحيح لك العقلك صريح فما قال عقلك أنا خوش به هو بيقومان لقال عقلي شانا قنجي أويش تفصيلي أوا لا كتاب كاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خوالي به هاتوه فمن نصح نفسه ورغب عن قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون يتبين له حقيقة الأمر هل كسي أمش غريب وخوي ببي ورغب عن قوله خوش يبدل بقل الله قصة كقصي نزان كان كأنود إما بابابيري خوما ما بنيوا كأوان نسأل أمتي يعني أمتي كفر وشرك وإما الشنوانا كبير هل كسي دول كبيرت والله قصية لو بربا ورا جاهليته يتبين له حقيقة الأمر ويدرى كويت كراستي أو يكال القرآن والسنة هاي بطاريش بريتيلا لادان لقرآن والسنة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ستي الزخرف آيدي بسوسي كتك بانواز بكنا بقرآن والسنة أو ناتوان ببالقولان بناو أنا أم بابا بينا بينا وين كده؟ أم شو عاقد؟ إيه وبلقيها؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ هل كسك خواج رمي ربان روناكي إسلامي بينا بخشيت أو كسا روناكي نية؟ كروناكي نبين لظلمات هاي تاريكي كفر شرك نفاق تاوان سوتي النور آياتي تشل والمقصود ما بزن باس أوية أن كل بلية فرقت العالم عامة أو خاصة فأصلها من معارضة الوحي بالعقل وتقديم الهوى على الأمر والمعصوم من عصمه الله همونا راحتيك كالجيانة دروس بوا كأونا راحتي همو خلقي قتبتوا يان تايبت شان كسانا يان شان شونيكي قتبتوا سارتاي لو دسي بيكردو أونا راحتيانا أواني كدجايتي وحيان كردوا بتيقشني خويا وهروها تيقشني خويا أقلي خويا بوشوني خويا بيش أمري خواه وأمري بيغامر خستوه صلى الله عليه وسلم كأصل أويا كتوشيني بكوينك بيشي بكوين هون بيشي كوتون بيش أويا تو تقيب باسكي لاي أو ولي ناقري ورناقرتن لاي أو هاي بيش أويا كتو حزقيب باسكي أو لاي خوي جوابي كي هيك أو ورناقري أويشي كلو نارحتي أنا رزقاري ببيت أو كسانيك أخوة قربي بارزي والمعصوم من عصمه الله انظر الصواعق المرسل لابن القيم مجلد سي لابري 1068 وما قبلها وبعدها پیش اولا پرودو اولا پرایا ابن القيم رحمتي خويا لي بيباسي اواني كردوا كتشون بعقلي خويا ما تيجيشني كي خويا بعقلي كي نقصان تجاهتي وحيا كردوا. قلت الى ان جاء القرن الثاني عشر فهيأ الله الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي فدعا الى ما دعا اليه الانبياء من التوحيد الخالص ولا سيما في الاصول التاليه. بوشي هو بردوام كفر وشرك وبدع وخرافات هبوة هتا وكو قرن دوانزا خواهي قرون مهربان آماده كردوا بو سرخستني أو دين حقا إمام محمد كري عبد الوهاب رحمتي خوالي بي بانغوازي بو أو بانغوازة بوا كا بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام خلقان بان كردوا من التوحيد الخالص كبتنهاو بحق الله ببرسم بتايبت لم أصلان ده يكم توحيد العبودية ويقال له الألوهية أيضا. وقد كتب الشيخ فيه عدة رسائل وكتبا لأهميته وكتب فيه بعده أولاده وأحفاده وتلاميذه بتوسع وشرح بعض كتب الشيخ في هذا القسم من التوحيد. كتاب توحيد الإمام محمد كري عبد الوهاب رحمة خالي به أو بلغيه شنها رسائل تر كنسيوتي بو خلق كان بو عشرة كان بو نوتش كان ولو كتابي تر كنسيوتي لدواء من دالكاني نوكاني كتاب كاني زياتر فراواني الكدوة هو فتح المجيد تيسير عزيز الحميد مجموعة التوحيد هموك تيغاني كواهاتوا باخدان با توحيدي العبودية توحيد العبودية وبيش يوتي توحيد الألوهية نك توحيد الربوبية العبودية يعني الألوهية تهم منع التوسل المبتدع مع إقرار بالتوسل المشروع والركن الكوا توسل دوجولة توسل كي بدعية وتوسل كشيكة شرعية توسل بدعاء ويكا ذاتي كسكان بكابه وكاربون زيبون والأخوة لبرخاتي الفلان ولبرخاتي الفلان توسلي الشرعي شوية بأسماء وصفات إخوابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهروها بو إنسان زيبته الأخوة دعوة كدن الأخوة بنا وصفاته كان وهروها بكدوه شاكي خوي وكوسيكا سيكا سننا أشكو تقول دعائي توسلي عما شيكت بعمل صالح إخوة وهروها توسل با دعاء خير خوي دعاء خير بك يا كسانك أهل صلاحا دعوان لبك كدعاء خير بك بو مسلمان شون لكاتي بباران لكاتي إمام عمر رزاي خوان لبه نشون بلاي قبري في أغام صلى الله عليه وسلم دعوة بكنا في أغام صلى الله عليه وسلم يا بلا خوايا لبر في أغام صلى الله عليه وسلم يا لبر قبرك أي باران بارنا أو بدوان كلا عباس رزاي خوان لبه كتو يجب على نبك ودعاء خير بك بصالحي إخوان أزين لإخوان باشر سيلانا كل وهرواج بكاتك دعاء كل خواهي رمي ربان دعاك قبول كدنو باران إجباري. منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بقصد العبادة في مكان ما ولا يدخل في المنع سفر طلب العلم أو سفر التجارة وزيارة الأحياء كالعلماء والعباد السائرين على طريقة السلف الصالح وما في معنى هذه الأسفار مما لا يقصد فيه مكان. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كأو فرمدي بيا غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام محمد كرو عبد الله رحمة خاله به كأو حديثة فرمت شد رحال نكلي واتخوي آماده بكات پوشاكي خوي خواردن پارا لگا خوايا بره بهر آميري برو والله خساري هاتشي كيا دروس نية بتائبت بما بستي عبادت برو بوشينك إلا أوسيا مزقوتنا بيت مزقوتي في أغمى صلى الله عليه وسلم كأتشي بري كوا نيوجك ليه بهزار نيوجك ومسجد الحرام كنيوجك با صد هزار وهروها مسجد الأقصى لغير أوسيا شوينة دروس نية بتائبت سفر بك أبو مزقوتي كتير بلاش ملي عبادتك مرام سفر كدن بو طلبي علم أو ناقلته بكبشي لو لا تفيري علم بي. يا سفر كابو تجارت وبنيتي عبادة ناشت بو طلبي علم شي بو تجارت شي يان سفرك بو سرداني زندوكان بي كسرداني أو زانا أنا يان أخوة برسانيكا لسر منهج سلفي صالحا أو أنا وكو حديثي زيارة من زار وزار أخا له في قرية كبيا غمر صلى الله عليه وسلم فرمي بيايك دبر زامن دي خواه سرداني برايك خويك لا غير شارك خوي خواه يرمي ربان فأرصد الله لمدرجي ملكا ملائكي كدانا ولا رقيا تابزان أو كسكي قاتا أوي وملائكي لسر شوي بشاري جبوه كبيايك أين تريد وكيشي هل يشن بو دي بو شارة ما بس الشيء الشيء كده هي لبي الشيء كده هي سرداني بكيت زاني قشي كده أنا تنا تنا أويا برايكم هي لو شيء أنا أعمل لبرخوا سرداني بك كواتا سرداني زيندو كان أجر زانا يان بيت وأجر خوابر استكامل لسان من هجي سلي في الصالة أو بهمان شيوه شرعية وما في معنى هذه الأسفار مما لا يقصد في مكان هل سفري كتير كما بس أو نبي بلبو عبادة أو درست هو قسرداني ورسان ورساني مصنع هو عبادة ناشي فكبو أو أشيت كبيري مردني ببي بو خوشي دنيا هم خلطي ودعاء خير بو وش بو أنشبا أو كلاس السنة أنجام بدري أوه يا هر شيء نكى تركا عبادتي تيا دروس به بون من الدروس تا تو لمدينة وبشي بو مزجوتي قباء بتعبت بو أوه كوا أو دركات نجرب كيت كبيا غمري خوا صلى الله عليه وعلى سلم مجددا وبيمان كهركس لمالي خوايا دزنج بقري دو أبشة مزقوتي قباء نور كان نجي تيابك خير عمريك هي بلام درسني تو ليلة وبتائبت سفر بك يبو مزقوتي قباء صحابة وينكدو تابعي وينكدو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم لمالي خوايا وأشوبه كوي أشوبه مزقوتي قباء هل مزقوتك خوايا و بابا تايبت شد الرحال بك ابو مزقوت خبا هو درسنيه بقول لك يا مزقوت قدرتي لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد نكشوار هو سي مزقوت درس شد الرحال بوكري يعني بتايبت سفر كي بوي هو كان سلمان هذه سلافي صالح برواد سفر كدني بو مدينة بو بزغوتي في أغامره صلى الله عليه وسلم بوكو أو خيري دس كيبت نيجي بهزان نيجي لقل سردانك بو مزغوتك سرداني قبلي في أغامريش أكاد صلى الله عليه وسلم سلام كدنا في أغامر صلى الله عليه وسلم سلام كدنا إمام أبو بكر وعمر رزاي خوان لبي وهروا سرداني قرساني بقيع شهداي أحود مزغوتي قبا أو أنا كلا سنتها تو غيري أوش لسنتها ناتو مزجوتي قبلتينو حود مزگوتو اوانی کوا باسا کلیت اوانا هیچی لسنتا نهاتو یا سدان یا شونی که در که شونی علم بی مثال بوی کوا تیبگاد بیت نشاط بو او که ابینی او خوکی لیوات شون طلبی علم کن اوانا درسته شعر منع البناء على القبور وكسوتها وإسراجها والعكوف عندها كما جاءت بذلك السنة الصحيحة والآثار المستفيضة. فتشيخ رحمة إخوالي به لو أنتك وقد غيك الدواء قد غيك الدواء دروس كدني مزقوت يعني قمز يا هر خانويك بس القبره و هر و هادا پوشینی با قماش رونا کرنوی اگر با موم بی با شرابی با کاربابی و هر و ها و العکوفی عندها خلقی او شونه تایبت که با عبادت و کلا حدیث صحیحه کانی پی غمره هاتوه صلی الله علیه و سلم و هر و ها آثاری زور لأقوال و افعال صحابه و تابعین و اتباع تابعین رضا و رحمتي خواهي لبه كنهيان لاوه كردوه كدروس نيا دروس كدني بينا بس المزقوتوه بينجم تنزيه الله وتقديسه بالإيمان بأسماء وصفاته كما جاء في الآيات والأحاديث والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل پاگراغتینی خواه گورو مهربان و گوریتی خواه گورو مهربان با ایمان بون به همون آوکانی و همون صفات کانی لبری کوا اوانی که لمنهج سلف صالح لا انداوا ایمان به همون آوکانی خوانیه ایمان به همون صفات کانی خوانیه بوی شیخ رحمتی خواه لبه اوشی بو خالکی رون کرده و کواجب ایمان من به همون و صفاتی خواب بید باوشی وکی لقرآن و سنت آهدو و حتی بالگی صحیحی لسر بید که امنای خواه و او صفاتی خواه و الاقرار بها ایمانی به بزبان اقرار بکا و امرارها کما جاعت و حتی چون هاتو باوشی وی وإمرارها كما جاءت من غير تشبيه نشبه نبا صفات بشر ومعنى إمرارك من غير تشبيه ولا تمثيل نلا أو صفات إخوة وكو أو صفات بشر ولا تعطيل وهروها إنكارش نكت فالإخوة حو صفاتي وتصفاتي تلينية يا ششيه وتلنيتي تعطيلي أسماء وصفات إخوانك لت ششم إنكار البدع المستحدثة في العبادة والمنهج والدعوة إنكارك أو بدعانك داهيا راوى لعبادته وأروها لمنهجة بيشوانك دني منهجي في غمران على نبينا وعلى صلاته وأروها لدعوة قراني وموسيقى سما کردنو حزبایتی امانه بکره چی؟ بکره به هوکار به حساب وقت سرخصنی اسلام و به سرخصنی خویانه هنه باو رگانه ازان خلق اوی پی خوشه خلق اوی اوی اوانش اوی اکن وی که خلق دور خویان کو کنو بناوی اسلامو وی منهجان جی آوازه کسی منهجی کسی رازی نید خواهی گروه میربان امری کردو که مسلمانان یک بن لوان نبن بیک و که خواهن منهجان دش بیک و امینته و بلا با مصلحتی که دنیایی هوری اوه ادن کشی بن که با ماوی که کاتی یک بن حتی او که اوی که بشی دنیا که اندسه که بید دوی اوه هر کسی لسه قناعاتی خواهیتی ولو که دش هر قناعاتی انها جاوازه منهجان جاوازه شێوەی بانگوازیان جیاوازە. بەڵام بۆ بەرژەوەندێکی دنیایی ڕێەکەون بە چەندمەرجە لە بینی خۆیانە، ئەکاتێکە ئەو بەرژەوەندی دنیایان دەست کەوت بە گوێرەی ئەو ڕێکەوتنە دوایی دابەشێکن. بۆ بەرژەوەندی دنیاییە کە گرنیە گرتنی کاتی، بەڵام بۆ ئەسڵی دینەکە کە فەرزە لەسەر موسڵمانە یەک بگرێت ئەوە ناکەن. ئەو مخالفی مەنهەجی پێغەمەران هەلە نەبی نەوسەلە مەنهەجیەوە دەعۆ بۆ تەوحید، دەعۆ بۆ سونەت، کوا دەعۆی ئەوان بە تەوحید، کوا ئینکاری کنیا لە بیدعە و خورافەت. بەڵکو لە کەناڵەکانن ئەو شوێنانە پیشانە دەن کە شرکی تیا ئەنجامەدری، کە کوفری تیا ئەنجامەدری. ئەو خەڵکانە پیشانە دەن، دانیشتنی ئەو خەڵکانە پیشانە دەن کە شەریک بۆ خۆ برارە دەن، کە بە شێوەیەکی ناشەرعی دوور لە شەرعی خوا جۆرە عیبادەتی ئەنجامە دەن. هۆ دەعوای بۆ شیرک، دەعوای بۆ بیدعە و خورافەت. حوتم تقریب العلم للناس، نزيخسنوي علم لخلقي بالتعليم وتصنيف الرسائل التي تناسب أفهام عامة الناس في بيان التوحيد وما يضاده من الشرك. بخلق فير كدن دازوت نوا بخلق نوسيني كتاب كبشيويك بنوسريت بقنجي لقلت يقيشني خلقه واتە بە شێوەیەکی وا قرس نەنووسێ کە خەڵکی لێی تێنەگا. یعنی من سونێکی ئاسان، عیبارەتێکی ئاسان بێ تا هەموو خەڵکی لێی تێبگا ڕوونکردنەوەی تەوحید و ئەوەی دژایی تەوحیدەکا کە بریتە لە شرک. شرک کامەیە؟ جۆرەکانی تەوحید، جۆرەکانی شرک و کەشفی شبهات مخالفین، ئەوانی کە پێچەوانەی تەوحیدن شبهەیان چییە؟ ئەوان دژایەتی سونەتەکەن چ شبەیەکیان هەیە کە خەڵکیان پێ گومڕا کردووە ئەوانە بۆ خەڵک ڕوون بکرێتەوە؟ فەلەم یەکون خێتابه لنخبەتی فەحەسب، کەواتە قسەکردنی نووسینی شەیخ ڕەحمەتی خوا لێ بێ تایبەت نەبوو بۆ کۆمەڵێکی تایبەت کە هەڵی بژێرە بەس بۆ ئەوانە بێ، بەلکانە عەلەیه ڕەحمەت الله ئیمامە عامەتن عەلی تەریقەتی الئەنبیاء والڕوسول. بەڵکو ئەوی کەوا لە سەری بووە رحمتي خوي لي بيه إمام أبو عامي خلقي وكوب يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام خينوار استفادي كدوا نخينوار استفادي كدوا بغنجو بفيرو بأفرتو بخلقي نوشارو بخلقي دروي شار بس يو يقصي كدوا لقال أنا يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وكليت يا بغن و يا غمري خوا صلى الله عليه قصي كدوا جاري واهب وسير جار قصي وتوتوا بۆی کەوا خەڵکی بەتەواتی تێبگە، ئەومە بەسی ئەو بوو. فقد ئەید الله بالئمام محەمد بن سعود رحمه الله فقبل الدعوة وأحب الشيخ. خۆی گەورم مێرەبان پشتگیری ئیمام محەمەدی گوری سعودیشی کردووە ڕەحمەتی خوای لە بێ، کە ئەو کاتە ئەو دەسەڵاتدار بووە، ڕەئیسی وڵات بووە، ئەو دەعوەی قبول کردووە، دەعوەی تەوحیدی قبول کردووە و شيخي خوش ويستوى ووعده بالنصرة والوقوف معه على من خالفه في دعوته وإصلاحه. بغيني شي بيدا وكسري بخا لقل يا أبو وستيد پش جيري بكات برامر بو كساني كوابيت شواني أو دعوة أكن واني كنا يعني خلقي إصلاح بن بتوحيد بسنة. فواصل الشيخ عمله بالدعوة والإصلاح والإمام يناصره حاملا سيفه على من يعاند الحق. كوات الشيخ محمد كري عبد الله رحمة غالبه بردوان بولا سدعوي خوي وإصلاكني خلق، وإمام محمد كري سعوديش بغيني خوي بردسر بشجري كدوا سري خستوا أو قوتيك هيبوا لو كاتدا بو بوكا أوانيكا دژایەتی حەقەکەن لێن قبول نەکات. هەر کارێکیان ئەنجام دابێت پێچەوانەی شەریعەتی ئیسلام بە گوێرەی شەرعی ئیسلام حکومەکەیان بۆ ڕوون کراوەتەوە لەلایەن ئیمام محەمەدی کوڕی عەبدولوهاب ڕەحمەتی خوای لێ بێ و تەطبیقکردنی ئەو حکم لەلایەن محەمەدی کوڕی سعودەوە بە ڕەحمەتی خوای لێ بێ. فظهر أمر الشيخ وانتشر دعوته. كواتا إشوكاري شيخ بالدعوة بو أو توحيدا بو أو منهجي بيا غمرانا على النبي صلى الله عليه وسلم أشكرابوا وبان غوازكا تشاني كردوا همو خلقي سودمان بون لو خيرا. وكان من آثارها قيام دولة إسلامية سلفية في قلب الجزيرة العربية. برهمي أو دعوة توحيدية كأو دولة إسلامية كالسر منهج السلفي صالحا خواهي قروم إهربان دروسي كدوا لنا وجلقي جزيرة عربية ومكنها الله في الأرض واتا جيجيري شي كدوا لسر زوي فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. فرمان كدن بتشاكان هي كدن لا خرابة. فجدت الحكم بشريعة الإسلام المندرسة وتأو حكمانا كبيرش جبجينا كان حكم إسلام أو حكمانا جبجي أكريت. ولم يوجد في العالم المعاصر دولة إسلامية قامت على منهجها. الجهاني أمر دا هيج دولة يقنية لسر منهج السلف صالح بر إلا أو دولة نبيت كانت في دولة السعودية. وقد انتفع بهذه الدعوة كثير من المسلمين في العالم العربي والقارة الهندية وقارة أفريقيا. هم أنيك أبني أهم مكتبة دباري توحيد دباري سنات ومحاربة كني شرك بدع وخرافات بهمو زبانا كان بلاوة كلتوا. ولو الله ولولا الله ثم وجود هذه الدعوة لن درست معالم التوحيد في كثير من أقطار المسلمين. رحمي خواهي ورمي ربان باشا بوني أو دعوة نبوايا لن درست يعني عفا وذهب أثره نأمة أو دعوة لن درست معالم التوحيد في كثير من أقطار المسلمين. لأنه الزور لولاة مسلمان كان دعوة توحيد نأمة قال رحمي خواه باشا أو دعوة نبوايا. ولله الحمد من قبل ومن بعد. هر شو يعني كتما شابكي كأو دعويتي أها بي خلقي لبخت ورياي. هر شو يعني كأو دعويتي أنا بي يا خلقي دانشتو قبرك برسي دارك برسي بردك برسي إنسانك برسي حيوانك برسي وكوي كوائبينين أو شو يعني كدور لدعوي توحيده. قال الشيخ حفظه الله قال سماحة حفظه الله وهذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلها وهي قاعدة الاجتماع وأن دين المسلمين لا يقوم إلا على الاجتماع والألفة فيما بينه. شيخ فوزان فرميت أم قاعدة تواكدني قاعدة بيشخويتي قاعدة اجتماع كمسلمان يكبن لسا توحيد السنة ودين مسلمانان دين داريتي ناكرت ودين داريتي قبول نية إلا كاتيك نبيك مسلمانان كوبن والفتيان هبت لقل يكا بشويكي شرعي بجن بجن فيما بينهم لسر توحيد سنة. وبيقمان أميكا ونسراوة شيخ فوزان حفظه الله خيون ديوتيو أو إقرارك على السلأوي ولم يوجد في العالم المعاصر دولة إسلامية قامت على منهجها. كخوكانك كلسل منهج السلفي صالح ناروان إدعايا واكن كأوان رازين بفتوغان الشيخ فوزان حفظه الله أو إقرار على السلأوي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.